وفضيلة الداعية الإسلامي والعالم الجليل الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة المنوفية، والمتهل الشيخ شعبيت من بيوت رب الأرض والسماء، أن نلتقي سويا مع القرآن الكريم لقارئ من أعظم القراء يتلو القرآن بكل إتقان وإصغاء، إنه نقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذا اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق من الماء

يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بالذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. توكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. فسبحان الله سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.

ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن ومن آياته أن خلق لكم من لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون جل جلال ربي له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتين الفرقان والروم تلاها علينا العلم الكبير الذي طاف بعقول المستمعين في روحانيات القرآن الكريم القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي في أولى فقرات هذا الحفل الكريم الذي أقامته عائلات شبرهور بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لإقامة الحفل الكريم لإشهار هذا العقد المبارك عقد قران الأستاذ علي ربيع رمضان نسأل الله أن يتمم له فرحته على خير هو ولي ذلك والقادر عليه في هذا الحفل الكريم الذي أقيم تحت إشراف الأستاذ محمد سعد وعموم محب أهل القرآن ومستمعيه على مستوى مركز ومدينة السنبلاوين قاطبة، أيها الإخوة المؤمنون، دائما وأبدا لا بد من العقول أن تعي جيدا أن علاقة الربط بين القلوب وخالقها هو الذكر والقرآن، شفاء لما في الصدور، ترقية العقول وتزكية النفوس وطهارة القلوب، ليكون العبد دائما وأبدا لسانه رطبا بذكر الله حتى تتفتح أمامه أبواب السبل في كل مقتصدات الحياة. ولذا قال صلوات ربي وسلامه عليه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، وخير الذكر دائما وأبدا لترتقي به قلوب الصالحين ذكر القرآن الكريم. فعقب بذلك سيد الرجال محمد صلى الله وسلم وبارك عليه حين قال: خير عبادة أمتي تلاوة القرآن الكريم. فنسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. الجمع الكريم، وما زال اللقاء موصول مع حضراتكم من رحال مسجد النصر بمدينة السنبلاوين في إشهار عقد قران عروسين كريمين، نسأل الله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. تتقدم الأسرة الكريمة لحضراتكم بأسمى آيات الشكر على حضوركم هذا الحفل الكريم، ممثلة في عريس اللقاء أستاذ علي ربيع رمضان، وباسم المشرف العام على هذا الحفل الأستاذ محمد سعد، وأهل القرآن من قرية شمرهور بالسنبلاوين قاطبة، يتقدمون بفائض الشكر والاحترام والتقدير لأهل الواجب الذين حضروا هذا الحفل وأهل القرآن وأهل العلم. فما زال اللقاء موصول بحضور السيد العالم الجليل الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف محافظة المنوفية، وكروان المبتهلين الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا اللقاء الكريم أقدم شكري واحترامي لفريق العمل لهذا اللقاء: إمبراطور الصوتيات الإذاعية بجمهورية مصر العربية المهندس حمادة سلام، ومصورنا البارع المخضرم الذي يتحفنا بأرقى التلاوات عبر الشبكة العنكبوتية مع عمالقة التلاوة بمصر المهندس علي بدوي. واسمحوا لي أن أترككم الآن على أمل اللقاء بعد قليل، وإلى أن نلتقي نور الله قلوبكم وأنتم ضيوفا في بيته الكرام ونحن ضيوف على الكريم في بيته، فحق على المزور أن يكرم زائره. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.